سنينا عن الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا إخوتي نتحدث عن مقام الرضا في زمان كثر فيه التسخط من جهة رد القضاء أو عدم الرضا بالقضاء، ومن جهة رد الأحكام الشرعية والاعتراض عليها والبحث عن الأهواء. ما أحوجنا إلى منزلة الرضا، وما أحوجنا أيضا أن نستفيد ونتعلم من الشيخين. فضيلة الشيخ هشام التبعي، مرحبا بك فضيلة الشيخ. أعزك الملك، شرفنا وسعدنا. أعزك الملك، ومرحبا شيخ علي نصر، أهلا بحضرتك، شرفنا. شيخ علي، شيخ هشام، تكلمنا عن كيف نحقق الرضا، وذكرت فضيلتك نقطة مهمة جدا، وهي أن هذا يستجلب بالعبادة، لأن العابد يرضي الله، العامل في رضا الله يرضي الله، وإذا رضي أرضاك. لذلك قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى: علامة رضاه عنك رضاك عنه. فإذا كنت راضيا عن الله هذا دليل أن الله عنك راض. فلذلك هل من مزيد؟ بارك الله فيك. الله يكرمك شيخ. سيدي الكريم، كلنا ينشد أن يكون مستريح البال في حياته. نعم. والإحصائيات تتحدث في البلاد الغربية عن وفيات وانتحارات يندى لها الجبين. نعم. ووصل هذا الداء إلى بعض يعني طوائف في بلادنا، والمفترض أن إسلامنا. هل الغزو الفكري له دور في هذه المسألة؟ أي نعم، نعم. الغزو الفكري هو الجسر انتقل منه الفكر الغربي الغريب إلى ديار المسلمين، فأصبحت المعايير سيدي وأنت أدرى اختلت معاييرنا، لأنها أصبحت معايير مستقاة من الغرب، من خارج حدود أخلاقنا وديننا. ترتب على ذلك أن دواعي الخلاص من الحياة في الغرب انتقلت إلى طوائف عندنا، جعلت الغرب حجة وقدوة لهم. شبابنا منبهرون بالغرب. أي نعم. وتلك يعني قضية تتناقض مع طلب السعادة. أيوة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، من سعادة ابن آدم رضاه بما قسم الله له. ما شاء الله. ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى وسخطه بما قسم الله له. الله أكبر. فأنا أصلي على النبي وأنت أقوله كم مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نريد أحب أن نسمع الحديث مرة ثانية. هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال: حسن غريب. والغرابة لا تقدح في الصح. لا تقدح في الصح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ترى سحنة فريق من الناس تعلوها غبرة؟ أيوة. لماذا ترى ضيقا في الشوارع وشتما وسبا وصراخا وضجيجا وعجيجا؟ كل أولئك سيدي مظاهر عدم الرضا. مظاهر لعدم الرضا. أي نعم. يعني فضيلتكم حين اخترت الرضا، أنا أرى أنك اخترت موضوعا حساسا وهاما. كل المظاهر التي في الطريق، إذا خرج أحدنا من نافذة سيارته فسب فلانا وشتم فلانا، أعوذ بالله، وإذا تصايح الناس، وإذا تغاضب الناس، فكل أولئك نتيجة عدم الرضا. سبحان الله. هو مستعجل أن يصل إلى مشواره في الساعة كذا، أراد الله أن يؤخره إلى الساعة كذا التي أرادها الملك، أرادها الله جل جلاله. فهو لا يرى بعين الحكمة هناك طمس، ولكن يرى أن فلانا الذي وقف أمامه هو الذي خد دوره والعطله، هو الذي عطله، فيسب ويلعن ويشتم ويقذف ويلعن حظه. يقول أحد الشعراء إذا تذكرت: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه نثروه، ثم قالوا في يوم ريح اجمعوه. متشائم قوي، متشائم، كل ما يرد على قلبه يسقط منه. إن حظي كدقيق فوق شوك نثروا، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. صعب عليهم الأمر فقلت اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. أسأل الله أن يسعدنا برضا. لو أنه يعني، بس هو يعني هذا مثال عجيب، يعني ليس له حظ في الواقع، لكن لو حصل هذا واقعا لمح الله بالريح الشوك وأبقى الدقيق. الله ما شاء الله، الله جميلة. الله يكرمك سيدي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا وتعيده وعليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يعني أقول يعني هذا المثال، أحيانا بعض الناس يضربوا أمثلة عنيفة ليس لها حظ من الواقع، لكن لو صح هذا والإنسان يعني كان هذا مقدرا عليه، الله عز وجل لا يأمر بأمر إلا وييسر أسبابه، ولا ينهى عن شيء إلا ويغلق أبوابه. فلذلك لو أننا مأمورون فعلا في يوم ريح ونثر شوك بجمع دقيق، ورضينا بهذا التشريع وأظهرنا لله عز وجل تضحيتنا في طلب هذا، لأزاحت الريح الشوك وتركت الدقيق فجمعنا. الله، الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرضا. تبارك الله. نعم، هذا سبيل الرضا شيخنا. نعم، جزاك الله خير. جميلة، فتح الله، ربنا يبارك فيك. طيب شيخ علي، كان عندك نقطتين تانيين في الأربعة ما سمعناهمش. طيب شيخنا، الله سمح حضرتك أولى شيخنا، ربنا يهديك شيخ علي، لازلنا نتعلم منك. تفضل شيخ علي. العفو شيخنا، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتكلم في كيفية تحقيق الرضا عمليا. نعم، كمنهج عملي. وجزاك الله خير يا شيخنا، قلنا ان الشرط الاول لتحقيق الرضا في القلب ان يوقن المرء عمليا في فرق بين الاعتقاد الذي ينجي من النار، وبين تحويل الاعتقاد الى واقع الذي يجلب السعادة في الدنيا. يعني ان يعتقد الانسان انه لا اله الا الله، وان الله خالق ورازق، وان الله مدبر، وان الله مشرع، كل ده ينجي من النار. لا، لكن جلب السعادة في الدنيا لا يكون بالاعتقاد فقط، إنما بتحويل الاعتقاد إلى واقع. لا، إلى واقع عملي. لا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به كان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعل المسألة. فنمرة واحد، أن يؤمن المرء، أن يوقن المرء عمليا أن الله يحب. لا، وأن الله حكيم. اثنين، سبحانه وتعالى. ثم أن الله قاهر لا يغلب. نعم، وأن عليه المرء أن يستسلم، أن يستسلم، وأن يحول المحنة إلى منحة. نعم، بالصبر والرضا. يعني الإنسان إذا مرض مثلا أو فقد شيء، طيب لو أن الإنسان عملي، تفكير عملي بقى، طب هل أستطيع أن أغير أنا قدر الله؟ لا، الذي يغير قدر الله هو الله سبحانه وتعالى، فعليه بالدعاء، الأخذ بالأسباب. عشان كده نقطة مهمة يا شيخنا، إن في ناس ممكن تتساءل، طب هل في تعارض بين الطموح والرضا؟ إن أنا أطمح، إن طب أنا الشباب النهار عنده طموح، عايز أبقى كذا، عايز أبقى كذا، طب ده ليه تعارض بين الطموح في تعارض بين الطموح والرضا؟ لعلنا نثيرها واحنا بنتكلم. قول يعني أنتهي. طيب النقطة الرابعة. اتفضل. النقطة الرابعة. النقطة الرابعة. النقطة الرابعة، ودي من أهم شروط تحقيق الرضا، أن يؤمن المرء يقينا أن الدنيا مرحلة، أن الدنيا قصيرة، أن الدنيا فانية، النتيجة النهائية مش في الدنيا دي، لا لا لا، الدار الآخرة هذه القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجده عمر بن الخطاب، وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا لما وجدوه في مرواة الترمذي وأبو داود نائما على حصير أثر في جنبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أنس بكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أنس ما لي والدنيا، إن مثلي والدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ساعة ثم مضى. فالإنسان إذا أيقن أن كل شيء في الدنيا له نهاية، سينتهي، عذاب، نعيم، شقاء، تعب، بؤس، كل شيء له نهاية وكل شيء له ثمن، له ثمن. انت يعني عايز نقول مش عارف حضرتك صح حال يا شيخنا، ان اللي عيان ده مش مريض ببلاش، ده بياخد اجر. انت تزعل انت لما تشتغل ببلاش، لكن انت مريض باجر. انت كونك بقى بتاخذ الاجر وترميه في البحر، دي مشكلتك انت، انك لا، انتك تجزع، انك لا تصبر، تضيع الاجر بالظبط كده. لكن انت يعني مفيش شيء مجانا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان يوقن أن هناك آخرة وأن هناك حساب وأن هناك جزاء، ويغمس أنعم أهل الأرض في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ يقول أنا في البؤس منذ ولدت. ويغمس أشقى أهل الجنة، أشقى أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، في الجنة غمسة، فيقول هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله. فالقضية إذا آمن الإنسان يقينا وعمليا بهذه الأربع، أن الله يحب، وأن الله حكيم، وأن الله قاهر لا يغلب، وأن الحياة مرحلة، وأنه ليس هناك شيء مجانا. لما دخل أبو سعيد الخدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند الترمذي وأبي داود، ووجده يوعك وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل حالاته لا يترك دوره الذي خلقه الله له، ودي من علامات الرضا. أن الإنسان يبتلى لكن يحقق العبودية كما أرادها الله. يعني تجد كما قال ابن القيم، وما من ابتلاء يصيب امرأ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أجراه الله على رسول الله ليكون له فيه أسوة. صلى لما تعد الابتلاءات اللي في الارض كلها تجدها جاءت الى النبي صلى الله عليه، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ابو سعيد الخدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يوعك وعكا شديدا من الحمى، وكان اكثر امراضه في الحمى صلى الله عليه وسلم، يقول ابو سعيد فوضعت يدي على اللحاف فلم اطقه من حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سخن لدرجه سخونه شد اللحاف نفسه سخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول إنك لتوعك وعكا شديدا، توعكنا، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال إن كذلك معشر الأنبياء، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. نعم، هي مرت معاك الحتة الأولانية شيخنا الشيخ هشام، هنقف معاها اللي هي حتة إيه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، الحديث اللي أنت أشرت إليه في الأول. نعم، ده الإيمان بالآخرة، الإيمان بأن هذه الدنيا مرحلة. يعني اللي شايف واحد غني وهو فقير، احنا تسألنا ازاي يرضى وانا فقير، وانا شايف ناس بيبحتروا في الفلوس كده بحترة وانا مش لاقي، ارضى؟ ارضى. اليس يرضيه ان يعلم انه في الآخرة يقال كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية؟ السبيل لتحقيق ده يا شيخ، السبيل لتحقيق الرضا في أقدار الله تعالى في الدنيا. نعم، هكذا هو السؤال. نعم سيد. نعم، يعني القرآن الكريم حافل بالآيات التي تربي، ولذلك قلنا وتعلمنا من فضيلتكم أنه لا بد من كثافة قراءة القرآن. الله، نعم. قراءة القرآن كثيرا تذيب الأحجار التي تملأ القلوب والصدور، تذيبها وتلينها. من القرآن آيات كثار قارئها بقلب وعقل يصل إلى الرضا والسكينة. ما شاء الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهتك. الله. نعم، هذه الآية في سورة التغابن ما أجملها وما أروعها. ما أجملها وما أروعها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهد قلوبنا. يعني أنا الآن معك لأن الجو الروحاني شعرت بكلمة يهدي قلبه أكثر. والله يهدي قلبه. يعني ارتعشت لها. والله يهدي قلبه. يهدي قلبه. هزتني والله. والعجز والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. إذن ما يحدث يجري تحت علم الله وبأقداره. أيضا يستهويك قوله يهدي قلبه بمعنى إذا لم ترضى فضد الهداية الضلال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. من أين يأتي الضنك؟ لا شيء يرضيه ألبت. وأيضا في سورة التغابن يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. نحن نرضى لأهلينا وأولادنا ونسخط المصيبة. يعني الرجل في بيته راض بين أولاده وزوجته وبنيه وبناته. نعم. وعند المصيبة ساخط. نعم. فيأتي الله تعالى ليغير المعايير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. هكذا يحدث ما يمكن أن نسميه تجاوزا أنسا، يحدث الله لك أنسا مع المصيبة بالرضا بها. أنسا مع المصيبة بالرضا بها. الله. ونأتي إلى الأنس الذي درج عليه الناس، وهو بقاء أحدنا بين أهله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم تحصل ده الوحشة منهم بقى هنا. فارتبط بالله. إذا ما ارتبطت بالله قلب الأنس في حقك وحشة لتخاف وتتقي. أيوة. وقلب الوحشة في حقك أنسا لترضى وترتضي. الله أكبر، ما شاء الله أستاذ. معلمي تلميذك. وقبل أن تنتهي الحلقة لي عندك سؤال. الله يكرمك سيدنا. إذا اقتربنا من نهايتها. إذا اقتربنا من نهايتها إن شاء الله. نعم. الله يكرمك سيدنا. الشيخ علي كان لك استرسال. نعم شيخ، جزاك الله خير. لكن يعني خاطرة سريعة كده. نعم. قبل الاسترسال. يعني من وحي هذه الجلسة المباركة، يعني لعل حضرتك تصحح لي، أنه لا يحقق الرضا بأمر الله القدري إلا من حقق الرضا بأمر الله الشرعي. جميل. إن الإنسان يعني الأول تصحيح العبارة يعني. مظبوط. الآية بس الأولانية مش بأمره القدري، نقول بقضائه وقدره. نعم تفضل. يعني مقاديره في الأرض. نعم نعم. أن الإنسان لا يمكن أن يحصل الرضا إلا إذا حصل العبودية. كان عبدا كما ينبغي. بالضبط كده. نعم. عبدا لله كما يريد. العبادات يعني قضية الرضا، الرضا إذا كان يستجلب من الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخي أين الدعاء؟ الناس كتير بتتكلم عن الرضا وإن فين الرضا فين. طب هل دعا الله بصدق أن يرزقه الرضا في قيام ليل في قرآن؟ طلب من ربنا كده، يا رب رضيني. بالضبط كده، أن يسأل الله بصدق، يا رب ارزقني الرضا، أن يسأل الله بصدق. أنا أفتكر ابن تيمية يقول من صدق الله صدق، إن الله أكرم من أن يصدقه عبده فيخادعه. أيوة. سبحانه وتعالى لا يخادع، إذا صدقت الله صدقك. فهذه واحدة. أما النقطة الأخرى شيخنا، فأعتقد هو سؤال بيجول في خاطر الشباب وفي خاطر الناس جميعا. نعم. طيب احنا قلنا أن الرضا الاستكانة، وأن تقف حيث أقامك الله سبحانه وتعالى، وأن ترضى بما أعطاك وكل هذا. هل هذا الكلام يتنافى مع الطموح؟ يعني أن الإنسان، طب أنا عندي طموح، نفسي يبقى عندي شقة أكبر لعيالي، نفسي يبقى عندي عربية أفضل تريحني، نفسي في وظيفة أفضل، نفسي في زوجة طيبة، نفسي يبقى معايا فلوس. حتى الولد نفسه الأخ النهاردة نفسه يغير الموبايل حتى طموحاته يعني سبحان الله. فهل ده يتعارض مع الرضا؟ الإجابة أولا القضية في خطوتين، لابد من ترتيب الأولويات، الأهم فالمهم فالأقل أهمية، أن الإنسان أصلا يسعى لتحصيل الآخرة ثم يسعى لتحصيل الدنيا. نعم، هو أنا كنت بقولها في السياق كده ظريف، بقول لهم واحد سألني أنا عايز أغير عربيتي الفيات بعربية تويوتا. نعم. فقلت له يعني بالنسبة لموضوع الطموح يعني أيهما توصل إلى الجنة أسرع؟ فاللي هتوصل للجنة أسرع هي ديك اللي يعني يبقى الطموح المباح، يعني أن يكون طموحه فيما يبلغ رضا الله، لا طموح دنيا وشهوة وهوى فيزيده كبرا أو يزيده غرورا أو يزيده أو يستعمل به في المعاصي، ولعل هذا سر الرضا. شيخنا نريد بس في يعني في النهاية ثمرة الرضا اللي يرضى بقى. هناك ثمرتان. نعم. ثمرة يذوقها أحدنا في الدنيا. وثمرة مدخرة له في الآخرة. ما شاء الله لك وتعالى. أي نعم. هذا من باب الإيجاز لمراعاة الوقت. نعم. أما ثمرة الدنيا فقد قلنا سابقا من سعادة ابن آدم رضاه بما قسم الله له. سعادة. سعادة. عشان كده سموها جنة الرضا. نعم، سعادة ابن آدم بما قسم الله له وكفى يعني قلنا إن الإحصائيات المنتحرين ترتفع بشدة وبدأت تتوغل في بلادنا. أيوة. بسبب فقدان السعادة. ولماذا فقدت السعادة؟ أيوة. بفقدان الرضا. ولماذا فقد الرضا؟ بفقدان العبودية وأحكامها. نعم. أما ثمرة الآخرة فحدث ولا حرج. الملك يقول هل رضيتم؟ يدخلك الجنة ويذيقك من نعيمها ويزوجك من حور عينها ويقول هل رضيتم؟ الجزاء من جنس العمل. هل رضيتم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. علماء يقولون يعني أن رضاه أن رضاك رضا العبد يعني بين رضائين من الله، أن الله رضي عنه فأرضاه، فلما رضي العبد عن الله أثابه على الرضا رضا ثانيا. الله. فرضا العبد بين رضائين من الله سبحانه وتعالى. جميل جميل، بارك الله فيك. الله يكرمك. يبقى الثمرة في الدنيا سعادة، إنه هو يبقى عايش في الدنيا سعيد. أي نعم. عنده أجمل حاجة في الدنيا شقته دي. نعم. شقته دي أجمل شقة، وعربيته أجمل عربية، وزوجته أجمل زوجة في الدنيا. نعم. الرضا. نعم. يخليها كده، لكن الساخط شايف إنه كل حاجة غلط. نعم. سبحان الله العظيم. مش عارف اسمحوا لي برضو اقول المثال العجيب ده، انني رأيت مرة رجلا غنيا يحقد على فقير. سبحان الملك. يعني كان غني في سيارة فارهة مرة، وهذا الموقف انا شهدته بعيني وسمعته باذني. سبحان الله. والله مرة بجماعة من الفقراء اللي بنسميهم الفوعلية، اللي هم اللي بيؤجروا يوم بيوم، قاعدين كده على رصيف منتظرين من يستأجرهم، كل واحد قدامه العدة بتاعته الفاس والغلق ومستني حد يجي يأجره اليوم. فقال يعني ايه رأيك ندي كل واحد من دول يوميته ونقوله روح قضي اليوم ده مع عيالك؟ قلت والله فكرة رائعة. فنزل فعلا، انت يوميتك كام؟ قال له 10 جنيه في اليوم، خد 10 جنيه وروح اقعد في وسط عيالك. وأعطاهم كل واحد 10 جنيه، يلا روحوا اقعدوا قضوا اليوم ده في وسط عيالكم، انتوا النهارده اجازه. سبحان الله العظيم، بعد ما ركبنا السياره واحنا ماشيين قال لي شفت وهو بياكل سندوتش فانتوم الفول سندوتش فانتوم يعني ايه؟ رغيف عيش بلدي اسود جواه فول وطعميه، يعني عامل فول وفرم فيه شويه طعميه. يقول شفته هو بياكل سندوتش الفانتوم، انا لو كلت السندوتش ده ارقد شهر. فسبحان الله العظيم، هذا نظرته للفانتوم للسندويتش، وبتاع السندويتش نظرته للسيارة. نعم. فلا ده راضي ولا ده راضي. سبحان الله العظيم، رغم أنه رغم سيارته وفلوسه و هو يعني يشتهي أن يأكل هذا السندويتش الذي في يد الرجل. فلو أن هذا رأى نفسه رأى سندويتشه والتاني رأى عربيته سيرضى هذا ويرضى هذا. فالثواب في الدنيا السعادة، والثواب في الآخرة رضا ربنا. ثواب الرضا يا شيخ علي. شيخنا ثواب الرضا راحة البال. راحة البال، وهي أمنية يعني غائبة عن ناس كثيرين. آه. راحة البال، راحة نعم. النفس. نعم. راحة القلب. ويمكن في خطيرة برضو خطرت على ذهني الآن، من التزم الشرع رضي. أين من التزم الشرع رضي، رضاه الله. آه رضي، لا هو راضي كمان لسبب، لأن الإنسان متى يسخط على زوجه؟ لما ينظر إلى النساء الأخريات، لكن إذا غض بصره لن يرى إلا هي. سبحان الله العظيم. آه. فالإنسان حتى في ذات الشرع صيانة للمرء، لنفسية المرء. يعني الشرع يعني الالتزام بالشرع مش لسعادة الآخرة، لا لسعادة الدنيا، ده دواء نفسي. إذا الإنسان لم يطلق شهواته نحو مال هذا وزوجة هذا وطمع في ذلك، حتى الرجل الغني شوف مش قادر يستمتع بماله لأنه أطلق شهوته على سندوتش لفقير. يعني هذا يتلذذ وهذا يعذب على ما عنده. لا. فالقضية أن الرضا أولا لا يستلجب، لا يستجلب إلا بالتزام شرع الله. من التزم الشرع رضي، رضي بكل شيء. الشيخ من الأول. آه. العبادة بالضبط كده، في كل حركة. عشان العبادة، أنا أسف شيخنا ساعات يتخيل الناس العبادة معناها الصلاة وقيام الليل، لا، إن لله في كل حركة عبودية، عبودية وأمر شرعي في كل لحظة. اتنين نبحث عن إيه اللي يرضي ربنا ونعمله عشان يرضينا. بالضبط كده. فهذه واحدة. الثانية الثمرة العظيمة، رضا الله. آه. مش الجنة، لأن قيل ورضوان من الله أكبر. أكبر. رضا الله أكبر. رضا الله أكبر من الجنة. ويا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. نعم. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. قالوا أن الرضا أفضل من الجنة. نعم سبحان الله. قالوا لأن رضا الله صفته والجنة خلقه. صفته؟ ها؟ الرضا. نعم. والجنة خلقه. الله أكبر، ما شاء الله، ده كلام عالي أوي. العفو. شرفنا يا شيخ هشام. شرف الله وخير. أمتعتنا وأسعدتنا. بل نحن متمكنون. جزاك الله، جزاك الله خير يا شيخ علي. العفو شيخنا. يعني صراحة ضاقت بنا الحلقة وما استمتعنا كما ينبغي بالمشايخ، وكنت أود أن تكون لها ثالثة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لابد أن لي لقاءات مع المشايخ مرة أخرى. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.